الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء كما دلت عليه هذه، يخافون يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه. والمحبة أيضا دلت عليها مع الرجاء والخوف أيضا. أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا الخوف. فأركان التوحيد، فالتوحيد المدين على ثلاث أركان: المحبة والرجاء والخوف. نعم. شم. بسم الله. مثلا بعض يعني الذين يتكلمون في علم السلوك يقولون ان المحبة يعني اشرف من ركن يعني الخوف والرجاء، ويعني لا تجدهم يعني مثلا يذكرون الخوف والرجاء الا بانه يعني هذا يعني خوف الناس العامة. لا هذا فيه شيء من المبالغة، ويقولون يستدلون ايضا. نعم قاله هذا قول. يستدلون بقصة صهيب رضي الله عنه، ان الرسول قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني يقولون ان محبة العبد لله سبحانه وتعالى فاقت كل شيء، فإذا امتلأ القلب من المحبة، من محبة الله، زال كل شيء. فلهم فعبادته له، يقول عبادتك لله ليست من قبيل الخوف ولا من قبيل الرجاء، بل من قبيل المحبة. لهذا قل بل من قبيل المحبة. فلكن على أي شيء تحبه. فالظاهر بينهما شيء، بينهما التلازم. وإلا ذكر شيء من هذا ابن القيم في مدارج السالكين، وذكروا وخاصة بعض الصوفية مثل ابن عطاء الله فبالغ في شيء من هذا. لكن لا بد من هذا كله، المحبة والرجاء والخوف. نعم. بمناسبة ذكرك مدارج السالكين، أذكرنا أمر من الأمور المبتدعة باسم الزهد وتصفية النفس، قالوا أثبت المجد عند أنتم تجعلون ابن القيم إمام من أئمتكم، وهذا مدارج السالكين. كيف نجيبهم صلى الله عليه يعني؟ لكن نعرف شيء عن مدارج السالكين. ما في شيء. قال هو كتاب يعني يؤخذ بكل ما فيه، أو أنها في بعض المواضع فيها أمور تحتاج إلى نظر. اللي نعرف ما في شيء يؤخذ فيه على ابن القيم. ان ابن القيم شرح منازل الشاعرين حق هذا وش اسمه حق الهراوي، وتكلم على متن الهراوي هذا وتكلم عليه، ما في شيء. ولهذا رد في بعض المواضيع رد على الهراوي منازل الشاعرين. طيب اذا احتاج هات اللي عندك، خله ينص على العباره اللي انتقدها او شيء، ولا حاجه. اما رد مجمل قل افرض ان ابن القيم غلط، فانت فعلا غلط، ما في شيء. ابن القيم يغلط وهو معصوم، وانما ما جعلناه في مقام نبي، مقام عالم من العلماء، الا اننا نقول امام رحمه الله محقق، لكن كنا ناخذ اقواله يعني مع مخالفتها للدليل. الان هو بنفسه غلط في اشياء كثيره، حتى في المسائل الفرعية وفي الحديث. من جملة ما غلب فيه ابن القيم يقول في كتابه الهدي، يقول إن في صفة صلاة الرسول لما تكلم على الرفع من الركوع، قال إن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضيع، يعني ثلاث أشياء، فيه قول ربنا ولك الحمد، صح أنه قال ربنا ولك الحمد الواو، وقال ربنا لك الحمد، وقال اللهم ربنا لك الحمد. ولم يثبت عنه أنه قال اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين الجلالة والواو، يعني لم يثبت هذا. يقول ابن القيم لم يثبت ان الرسول كان يقول في صلاته اللهم ربنا ولك الحمد، وانما كان يقول ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أما الجم لجلالة والواو يقول لا، على الرغم موجود في صحيح البخاري اللهم ربنا ولك الحمد، أما شيء ولا غلطات رحمه الله ما فيها شيء. فإذا مثلا نص على شيء على عبارة إن كانت حق وقفنا، وإذا كانت غلط قلنا ابن القيم غلط، ونقول ابن فناء النار وغيره. صحيح في كتاب الواب الصيبة يدل على أنه رجع وحكى رجع، يعني ما يقوم بفناء النار. نعم ايش؟ لا لا ينبغي يكون متشاوينا. نعم نعم موقف ابن القيم المسألة هذه انه يذهب الى النار من كتابه في حاد الأرواح ويقول بهذا، وأبلغ أعظم من هذا في مسألة كتاب الروح. ذا كتاب الروح تكلم في كلام شيء ما أحد يوقف عليه، ولكن يعذر إلا أن يكون ذكر الأرواح من جهة ذكر قال أن الروح تهزم الجيوش وأنها لكن ما قالوا صنف هذا قبل اتصال في الشيخ عاد قبل او ما قبل المهم عاد بشير معصوم. الحاصل نقول لك الان ابن القيم امام ورحمه الله وفاضل، لكن كنا بالنجله منزله نبي يغلط وبينك. النار تنقسم الى قسمين، نار للعصاة فقط وهي التي تفعل، ونار للكفار وهي لا تفنى. لا هو في بعض الأشياء استدل بقوله تعالى وأما الذين شقوا في النار لهم بأثير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، وتكلم على الاستثناء وما الاستثناء، وساق أيضا آثار عن ابن عمر وغيره اطلب الصواب. وقال ابن عمر والذي نفسي بيده لا يأتين زمان تسقوا أبواب جهنم ليس بها ساكن وليس بها أحد، يعني طول في خاصة الصواعق طول في حاد الأرواح اتيان بهذا الشيء. نعم اتيان بهذا الأثار هذه يشفي. هو يقرر المسألة إنما يبسط أدلة القائل بها ثم لا وما قال من جميل ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بالله غلط على كل حال ولا لا، المهم ما انا احد معصوم ابدا ما انا ولا ادري. نقول اذا كان غلط ابن القيم وخالف الادله والا عندنا امام موثوق رحمه الله، لكن كنا ناخذ اقواله على عله، تتكلم على تلقين الميت وتتكلم على كل شيء، لأنه قد يقال إن هذا قبل يعني يعرف الحق وقبل. وذكر النونية أيضا عن الشيخ يقول أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ذكرنا أتحلل حبر من حران يعني ابن تيمية وأني أخذت يداه، لكن هذا أي شيء معنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله